في منى أصبحت منازلنا خارج منى، فما الحكم؟ كل شيء في عادة ما دامت متصلة، ما دام أن خيامكم متصلة بخيام منى لا شيء عليكم، مثلما لو امتلأ المسجد وصلى الناس في الشارع، صلاة الذين في الشارع صحيحة. هذا يقول: أي أذاني الفجر الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم؟ هو الأذان الذي يكون لدخول وقت صلاة الفجر، وقد سبق أن تكلمنا بالأمس وأيام مضت عن هذا الموضوع. يقول: في بعض في بلادنا يفتوا العلماء بأن صوت المرأة عورة، إذا أصبح أكثر النساء يسررن قراءتهن. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه أهل العلم، وفتواهم بأن المرأة صوتها عورة صحيحة، لهذا لا يجوز المرأة أن تغري الرجال بصوتها، وإنما تكتفي إذا احتاجت إلى محادثة الرجال بقدر الحاجة. ولهذا قال الله تعالى: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم، ما في فرق، المهم أنها إذا كان عندها أجانب لا تكتفي بالحديث بينها وبين أهلها ومحارمها ولا ترفع صوتها. ولهذا كان الإمام إذا سهى في الصلاة وخلفه نساء فإنهن لا يقولن سبحان الله، وإنما يصفقن لتنبيهه، بخلاف الرجال. يقول: أنا من أهل البيت ومحرم علينا الصدقة، فإذا وجدت ماء سبيل في أي مكان أو توزيع الأكل في الحرم، هل يجوز لنا أخذ شيء من هذا؟ نقول: المحرم على أهل البيت هو الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، وأما صدقة التطوع فإنها ليست محرمة عليه. صدقة التطوع النفل هذه جائز أخذها، وإنما الذي يحرم عليهم هو الزكاة الواجبة. يقول: إذا دخلت الحرم فهل تحيته طواف مرة واحدة؟ وعندما أخرج منه تقول: أعطي ظهري، فكيف أمشي؟ الإنسان إذا أراد أن يطوف يطوف سبعة أشواط، ما هي مرة، لا يعتبر الطواف إلا إذا كان سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلو بدأ بعد الحجر الأسود لا يعتد بالشوط الأول، ولو انتهى قبل الحجر الأسود لا يعتد بالشوط الأخير، فلا بد أن تكون سبعة كاملة. وإذا كان لا يريد أن يطوف يصلي ركعتين ويجلس في أي ناحية من المسجد. وأما ما ذكره عندما يريد أن يخرج فلا أدري من القائل له، انه يرجع على طفاه. نحن اذا كان فهم خطأ علقنا في دروس مضت في الايام الماضية ما نشاهده من بعض الجهال عندما يطوف طواف الوداع يرجع على قفاه حتى يخرج من باب الحرم. فقلنا ان هذا عمل الجهال وانه ليس له اصل في الدين، وان الانسان اذا طاف للوداع يخرج كعادته كل مرة مستدبرا القبلة ومتجه الى الباب الذي يريد. ولعل الاخ التبس عليه الامر. يقول اذا صليت قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا يحسب لي 12 ركعة في اليوم؟ نقول 12 ركعة الرواتب هي ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. واما من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرم الله وجهه على النار. والاربع التي بعد الظهر ثنتان راتبة وثنتان نفل مطلق ليست من الراتبة. يقول هل يجوز ان اصلي صلاة الشفع والوتر بعد الاذان الثاني لصلاة الفجر قبل الفريضة؟ نقول اذا طلع الفجر ليس فيه وتر، اذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر ولا تصليه، اينما تؤخره تقضيه الى ما بعد طلوع الشمس. اذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار مترين عندك هذا الوقت فرصة الى قبيل الزوال تصلي فيها الوتر، لكنك لا تصليه وترا وإنما تصليه شفعا. فالشفع الذي تصليه في الليل ثلاث مثلا، الشفع والوتر تصليها في النهار أربعا ركعتين ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فصلاه ضحا 12 ركعة، لأنه كان يصلي في الليل 11 ركعة. هذا يقول فرقعة الأصابع والأخذ من اللحية والعبث بها ورؤية الساعة وإصلاح العمائم والانشغال بالغترة والحركات الكثيرة التي تزعج المصلين والتثاؤب، ما حكم هذه الصلاة؟ العبث الكثير من مبطلات الصلاة. إذا عبث الإنسان في صلاته فإنها تبطل، لأن من أركان الصلاة الطمأنينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفرقعة الأصابع ولو مرة واحدة مكروه، وإذا كثر أبطل الصلاة. وكذلك العبث بالثياب أو بالساعة أو بغيرها، فكل هذه الأعمال من الأعمال التي تؤثر على الصلاة حتى أنها إذا كثرت أبطلتها. يقول كنا نصلي في مسجد ولجيران المسجد صبيان يلعبون ويتضاربون، وقلنا بعد الصلاة كل راعي يقوم على رعيته، فقالوا لنا يهديهم الله إذا كبروا ويتركون هذه الأشياء. هذا غلط، الهداية بيد الله، لكن وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يجب على الأب أن يعلم أولاده التردد على المسجد واحترام المسجد وعدم العبث والتشويش على المصلين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون بأولادهم للمساجد وهم أبناء سبع ويضربونهم إذا تخلفوا وأعمارهم في العاشرة. وهكذا يجب أن يكون من يتخلقون بأخلاق ذلكم الرعي الفاضل. سمعنا أن هناك حديثا عن افتراق أمة. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسائل يسأل عن هذه الفرق. هذه الفرق كثيرة، موجود كثير منها في هذا الزمن، وكل الفرق التي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها داخلة في هذه الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار. هذا الألف إذا جاوز، نعم، هذا الألف إذا جاوز كل رسول افترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين إذا جاوز أكثر، يعني 73. لا، هي لا تتجاوز 73، قد تكون متداخلة بعضها فيما بعض، قد يتداخل بعضها فيما بعض ولا مسميات، لكن حقائقها واحد، هذا يتسمى بكذا وهذا يتسمى بكذا، لكنها تجتمع في النهاية باسم واحد. يقول في دعاء الخطبة الأخيرة للجمعة: لا يرفع المصلون أيديهم إذا دعا الخطيب لنزول المطر رفعوها، وإذا دعا بالمغفرة والنصر خفضوها. هذا هو السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان رفع يديه عندما استسقى، وفي غيرها لم يكن يرفع يديه حال الخطبة. والمأموم لا يرفع يديه إلا إذا رفع الخطيب، إذا رفع الخطيب يديه ارفع يديك، وإذا لم يرفع فلا ترفع. هذا يسأل عن مرض، يقول هل هو من علامات الساعة؟ لا أعرف. مرض الناسون؟ لا، هذا من الأمراض المشهورة. قل: أتيت من بلادي لعمل سائر في الحج وتعديت الميقات ولم أحرم وأحرمت من سكن الحجاج، هل علي شيء؟ نقول: إذا كنت ناويا الحج عندما أتيت فإنه يلزمك ذبح شاة توزع على الفقراء، وإذا كنت لم تنوي الحج وإنما أتيت للقيادة السيارة ولم يكن في نيتك أن تحج، أو أنك كنت قلت إن أتيح لي الحج حججت وإن لم يتح لي فلا أحج، فإحرامك صحيح ولا شيء عليك. يقول: تغمض العينين في الصلاة ما حكم؟ نقول: من المكروهات. وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: إذا كان الإنسان ينشغل أثناء صلاته إذا كان ينظر بهما وكان تغمضهما أدعى للخشوع فلا بأس بهذا. وعما في الإنسان العادي فإنه يكره له أن يغمض عينيه. يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ نقول: لا شيء فيه، طواف صحيح ولا يترتب عليه أي شيء، إنما الأفضل أن يكون يوم العيد هو الأفضل. لكن لو أن إنسان أخره إلى ما بعد يوم العيد أو ما بعد أيام التشريق أو ما بعد ذي الحجة فلا شيء عليه، لكنه لا يتحلل التحلل كاملا إلا بعد أدائه. فليس للإنسان أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكمل طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. يقول: أنا مقيم بمكة، هل كلما طفت بالبيت أصلي ركعتين عند المقام؟ مثل هذا السؤال أنا أستغربه، يعني وش الإشكال؟ وش حاجك لأن تسأل مثل هذا السؤال؟ هل تشق عليك الصلاة؟ الصلاة ما تأخذ منك أكثر من 3 دقائق أو 4 دقائق إن أطلت فيها، فلماذا يتحرج ويسأل كثير من الناس عن مثل هذا السؤال ثم تشح على نفسك أن تصلي ركعتين في أفضل البقاع وتبخل على نفسك بهذا؟ نعم، ركعتي الطواف من سنن الطواف، فلو أن إنسانا طاف ولم يصلي الركعتين فطوافه صحيح لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يأتي بهما. ولو نسيها وتذكرها بعد فترة فيصليها عندما يتذكرها. ولهذا ورد أن عمر نسي ركعة الطواف وتذكرها وهو بالمحصن فصلىها هناك، وقال: كل مكة مقام لإبراهيم. وإن كان الأفضل أن يكون خلف المقام الموجود بجوار الكعبة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عندما طاف، تلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم اتجه على المقام وصلى وراءه. لكني أستغرب مثل هذا السؤال الذي تكرر مرارا، مع أن ركعتي الطواف لو صلىها الإنسان في أي مكان في الحرم لا شيء عليه. نعم، إذا كان الناس يطوفون خلف المقام لا تصلي وراءه، إنما ابتعد عن الطائفين وصل وراءهم بحيث لا تتأذى بطوافهم ولا تؤذيهم بصلاتك أمامهم وتعذيرك لهم. يا حدا مصرح.